الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه كلمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله بمناسبة قيمة حفلة في إحدى الجامعات وفي مصر، وكان في فرقة جاءت من بعض البلاد الأوروبية عبارة عن فتيات يرقصن ويعرضن الأجساد، فلم يتمالك بعض الشباب من الجامعة فقاموا فقبلوهن أمام الناس، فكانت غير لائقة، وتكلم فيها من تكلم وتكلمت الصحف إلى غير ذلك، وكان ممن كتب فيها إحدى النساء وهي طالبة أظن جامعية أو. فالشيخ يعلق على هذا الحدث وعلى كلام هذه بالذات، نقرأ جزء من الكلام فقط. نعم تفضل. في كتاب كلمة الحق لجمع الأستاذ عبد السلام هارون، هي عبارة عن مقالات للشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الصحف ومتفرقة، فجمعها الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله في هذا الكتاب كلمة الحق. نعم. يقول: وكان من أقبح ما رأينا من ألوان هذا الاعتذار، بل كان من البلاء المضحك وشر البلية ما يضحك، أن تقوم بنت جامعية فتكتب في إحدى الصحف اليومية بتوقيعها ظاهرة غير مستترة تعتذر عن هؤلاء الشبان وأمثالهم بأنهم مكبوتون، وأن الكبت هو الذي دفعهم إلى هذه الفعلة الفاضحة. وأنا أعجز عن أن أرد على بنت في هذا المقام الدقيق الحرج، وإنما آسف لها بل آسف لأهلها إن كانوا رجالا أن تقف ابنتهم مثل هذا الموقف المخجل، وأسأل الله أن يصون أعراضنا وأعراضهم. ولن أقول لها إلا أن هذا من نتائج تعليم البنات وترك حبلهن على غاربهن في الجامعات والندوات، بل هو من آثار خطط المبشرين الكبار الذين لم يجدوا منفذا لهدم الإسلام إلا من ناحية تعليم النساء. وأمامي وأنا أكتب هذا كلمة للأستاذ الكبير أحمد أمين بك في مجلة رسالة الإسلام العدد 1 من السنة 3 شهر ربيع الأول 1370، يتحدث فيها عن الجامعة الإسلامية. أشار فيها إلى مؤتمر المبشرين الذي عقد من 40 سنة سبتمبر سنة 1911 برئاسة المبشر العتيق عدو الإسلام الألد المستر زويمر، وفيها أن هذا الرجل ذا الناب الأزرق استعرض نهضة المسلمين الظاهرة، ثم قال: وكل هذه الحوادث تحتم على الكنيسة أن تعمل بحزم وجد وتنظر في أمر التبشير والمبشرين بكل عناية، وعلى ذلك فسيوضع برنامج للأمور الآتية: درس الحالة الحاضرة، إنهاض الهمم لتوسيع نطاق تعليم المبشرين والتعليم النسائي وإعداد القوات اللازمة ورفع شأنها. وقد صدقت فراسة هذا المبشر اللدود ونجحت خطته بما حمل تلاميذه وأنصاره من المسلمين من دعوته المغرية الخادعة، فتوسعوا في تعليم البنات إلى قعر الهاوية حتى صرنا ما نرى وحتى إلى أن نسمع بنتا جامعية تلتمس المعاذير لفسق الشبان بأنهم مكبوتون، وتنشر هذا في الصحف اليومية السيارة باسمها الواضح الصريح، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم ما هذا الكبت الذي يزعمون والذي جرت به أقلام الكتاب واصطنعت نفوسهم المريضة الجاهلة تعريفا للكلمة عن مواضعه وإشاعة المنكر إشاعة محرمة؟ أليس هو العفة التي أمر الله بها في كتابه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، بل التي أمر الله بها في كل دين سماوي: أيها المسلمون خذوها عني وسترون أثرها في كل حين، إنكم لم تؤتوا إلا من تعليم النساء تنفيذا لخطط المبشرين الكبار وأتباعهم، ومن ترك حبلهن على غاربهن ينطلقن إلى ما لا تدركون مداه، وليس لكم فلاح، ولا يرجى أن تقوم لكم قائمة إلا أن تردوا المرأة إلى خبرها طوعا أو كرها، وأن تمنعوا تعليمها إلا في حدود ما أذن الله به ورسوله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ولا تزال المجتمعات متماسكة ما دامت المرأة في بيتها، فإذا خرجت المرأة من بيتها أكسبها ذلك جرأة، وإذا المرأة صارت جريئة فعلى العفاف السلام، وإذا ولى العفاف فعلى المجتمعات السلام. والذين يظنون أنهم أو يزعمون أو يكذبون على الناس ويقولون إن نصف المجتمع معطل وإن المجتمع لا يطير إلا بجناحين، هؤلاء كذبة، نعم يكذبون وهم يعرفون أنهم يكذبون، لا يخفى عليهم هذا الكذب، وهذا لا يحتاج إلى شرح، فنحن نستطيع أن ننظر حولنا شرق وغرب، تجد البطالة في شعوب أخرجت المرأة وعرتها وصارت النساء كتل من اللحوم على الشواطئ بزحام شديد عجيب، ونزع الحياء تماما وصارت المرأة أجراء من الرجل، وهل ارتقت تلك المجتمعات؟ وهل صارت من الدول الصناعية؟ فهي لم تحفظ الدين ولم تقم الدنيا، وإنما البطالة عندهم قد تصل إلى 50% أو أكثر، بل رأيت بعض البلاد التي وصلت نسبة البطالة فيها إلى 95%، ولم أصدق هذا الكلام حتى خرجت في ضحى ذلك اليوم فوجدت جموع الناس في الشوارع، النساء والرجال والصغار والكبار يملؤون الشوارع، فعجبت فسألت واحدا وثانيا وثالثا ورابعا ما شأن هؤلاء أين يذهبون؟ قالوا هكذا يذهبون ويجيئون في فقر مدقع، يلعبون بالشطرنج، يقامرون، يتجولون، يجلسون في الحدائق، هذا محتضن فتاة وهذا مدري وش يصنع أمام الناس، هذا في بلد ينتسب إلى الإسلام. فإخراج المرأة وهي في غاية العري والفتنة في ذلك البلاد، هل تقدموا فيه؟ هل تطوروا؟ إنما تنهض الأمم على سواعد الرجال وليس على سواعد النساء، وإنما المرأة يكون إنهاضها للمجتمع بتربية الجيل لا بأن تخرج، وإذا خرجت اجترأت، وإذا اجترأت نزعت الحياء، وإذا نزعت الحياء انتشر الفساد والشر، ثم تكون المرأة صنوا للرجل، تطالب أن تتوظف وتضغط، فالرجال لا يجدون وظائف فكيف بالنساء؟ وإذا توظفت المرأة ازدادت جرأتها، وإذا صارت تكتسب انهارت قوامة الرجل عليها، وصار النساء يتحكمن في رجالهن، تأمر وتنهى وتدبر وتذهب حيث شاءت وتأتي متى ما شاءت، ويصبح الرجل بعبارة واضحة طرطورا لا يقدم ولا يؤخر ولا يحل ولا يربط، هذا واقع لكثير من الناس. كانت المرأة في مجتمعنا قبل حوالي 30 سنة فقط لا تخرج إطلاقا، أو 40 سنة، وكان الرجل الذي يشتري عباءة لابنته التي لم تتزوج يعاب ويسقط من أعين الناس ليشتري عباءة لها قبل أن تتزوج، وإذا أرادت أن تزور قرابتها فإنها تستعير عباءة من أمها أو عمتها أو خالتها أو أختها المتزوجة، ويذهب بها أبوها طبعا على الأقدام بعد صلاة الفجر في الظلام لا يراها أحد حتى يدخلها عليهم، ثم يأتي بها في المساء في وقت الظلام، يذهب ويأتي بها على الأقدام ولا تخرج ولا تعرف الخروج، وكان الحياء والعفاف وافر. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهو في مواضع من القرآن، ويأتيك في قول البقائي صريحا قوله وحده تأكيد للإثبات، شريك له تأكيد للنفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالتفسير الواضح لكلمة لا إله إلا الله هو ما ذكر، لا معبود بحق إلا الله. وكما قلت قبل بأنه لا يقال لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، وإنما لا معبود بحق إلا الله بحق، فالمعبودات الباطلة لا عبرة بها. نعم، وقلت لكم بأن من قال هذه الكلمة، هذا التفسير لا إله إلا الله بمعنى لا معبود إلا الله، فنقول إنه كافر، ما يقال هذا. نعم، فهم عادة أو غالبا إنما يقصدون لا معبود بحق، لكن لم تسعفهم العبارة، واضح؟ وليس معنى هذا أن القائل بذلك أنه يعتقد إلهية الأصنام والأشجار والأحجار وكل ما يشاهد من المعبودات الباطلة، لا يقصد هذا. وعلى كل حال، أما البقاعي فله كتاب معروف في التفسير كبير في نحو 23 مجلدا اسمه نظم الدرر، مطبوع. نعم. قال الحافظ: كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأجابوا ردا عليه بقولهم: أجئت لنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يعني الشاهد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما قالوا لهؤلاء الأقوام: نعم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نعم، وحينما اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهم الناس الذين خوطبوا بهذا الخطاب من هذا النفي والإثبات، نعم، أن المقصود به إفراد الله عز وجل بالعبادة، فهموا هذا الفهم. نعم. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة، وإثباتها لله وحده لا شريك له. هو هذا. على كل حال، كلمة التوحيد التي هي أجل كلمة وأشرف كلمة وأعظم كلمة قيلت، هذه الكلمة جاءت بأقوى صيغة من صيغ الحصر، وهي النفي والاستثناء، وهي أقوى صيغ الحصر كما مضى في المراقي: أعلاه لا يرشد إلا العلماء. أقوى صيغة من صيغ الحصر، والعلماء يتكلمون في دلالتها، هل هي من قبيل المفهوم ولا من قبيل المنطوق. نعم، فالحاصل لا توجد صيغة حصر أقوى من النفي والاستثناء. نعم، لا إله إلا الله. نعم، لا كريم إلا زيد، هذه أقوى صيغة في الحصر. صيغ الحصر كثيرة، مثل إنما الله إله واحد. نعم. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى، كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير أبو المظفر في ابن هبيرة في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال واسم الله مرتفع بعدين، يقصد أنه لا يكفي النطق بذلك، لا بد من العلم بمضمونها ومعناها. نعم. قال واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال بل هو مخرج المنفي وحكمه، فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله. شوف يا أخي، ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام انتبهوا قليلا، هذا الكلام الذي نقله هنا هو مبني على أصل أو على قاعدة أو على قضية أصولية لغوية أيضا مختلف فيها، وقد تعرضنا لها في درس الأصول، وهي أن الاستثناء وهو إخراج بإلا أو ما في معناها، نعم، ما لولاه لدخل في الجملة قبله، واضح؟ إخراج بإلا وما في معناها ما لولاه لدخل في الجملة قبله. فالاستثناء هو الإخراج بإلا. هل الاستثناء هذا دلالته مقتصرة على المستثنى منه بعد الإخراج؟ هل الحكم واقع على المستثنى بعد الإخراج بحيث لا علاقة للمستثنى منه، بحيث الحكم يتعلق بالمستثنى منه ولا علاقة للمستثنى بالموضوع، أو أن القضية تتعلق بالمستثنى أو بالحكم، أو أن القضية تتعلق بالأمرين معا؟ هذا الكلام مبني على هذه المسألة الأصولية اللغوية، أوضحها لكم كتابة ولا ما يحتاج؟ يحتاج؟ انظر حتى تفهم هذا الكلام. هذا الكلام يفهم على ضوء هذه القاعدة. الآن حينما نقول جاء القوم، مضبوط، خلينا نستعمل لكم اللون الآخر، جاء القوم، إلا زيد، مضبوط. إلا الآن لاحظ معي وين المستثنى؟ المستثنى وينه؟ المستثنى هو زيد. هذا مستثنى. وين المستثنى منه؟ هذا مستثنى منه، هذا مضبوط. الآن المستثنى والمستثنى منه، ماذا يعطينا هذا الاستثناء؟ ما معناه؟ ما حقيقته؟ هل حقيقة هذا الاستثناء ومدلوله الإخبار عن مجيء القوم ناقص زيد؟ الإخبار عن مجيء القوم ناقص رجل واحد، يعني هو زيد، زيد هو داخل في القوم، القوم هم جماعة الرجال كما هو معلوم، لا يسخر قوم من قوم. وإن أدري سوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فجاء القوم من جملتهم زيد هو واحد منهم، أليس كذلك؟ فأنا ليس مقصودي هو الإخبار عن أن زيد لم يأتي، انتبهوا لها النقطة دي، واضح؟ أنا لا أريد أن أخبرك أن زيد لم، أن زيدا لم يأتي، ما أريد هذا، وإنما المقصود هو الإخبار عن مجيء القوم مع كونهم نقصوا واحدا فقط، الإخبار عن مجيء القوم، واضح؟ هدفي هو المستثنى منه. هذا إذا قلنا بأن حقيقة عملية الاستثناء هذه هي الإخبار عن المستثنى منه، واضح؟ الإخبار عن المستثنى منه وما سلب منه، جيد؟ فأنا هدفي في هذا إذن هو الإخبار عن مجيء زيد، فمدار الأمر إذن على المستثنى منه، واضح؟ ولم أتعرض لهذا، لا شأن لي به، فلم أحكم عليه بسلب المجيء، وإنما ذكرته لسلبه من هذا، لا ولم أقصد الحكم عليه بسلب المجيء، وإنما ذكرته لأبين هذا المعنى، أن القوم جاءوا مسلوبا منهم زيد، واضح؟ فهدفي هو المستثنى، هذا قول معروف. القول الثاني أن المقصود ليس المستثنى منه، وإنما الحكم وهو، لا ليس المجيء، وإنما هو الإخراج، الحكم وهو الإخراج، جاء القوم إلا زيدا، إخراج زيد من جملة القوم في المجيء، وهذا قول أيضا. والقول الثالث أن المقصود الأمرين معا، الإخبار عن مجيء القوم، نعم، والإخبار أن زيدا تخلف عن هذا المجيء، فهذا معتبر وهذا معتبر في عملية الاستثناء والتحديث به أو التعبير به، أنك تراعي الأمرين، فيقال جاء القوم إلا زيدا، أنت أخبرت بمجيء القوم مقيدا بسلب زيد منهم، بهذا التعبير نستطيع أن نقول، وهذا قول الجمهور، نعم، نستطيع أن نقول إن القضية فيها مراعاة الأمرين، الإفادة بالأمرين، أن القوم وصلوا وأن زيدا تخلف، فراعينا المستثنى منه وراعينا الحكم المتعلق بالمستثنى، واضح؟ ونسبته إلى المستثنى منه، فهذا هو القول الثالث، هو قول الجمهور، وهو أجود هذه الأقوال الثلاثة، هذا أصل المسألة، أصل القاعدة، حتى تفهم تنزيلها على كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد مثال من أمثلتها، بل هو من أقوى ما يرد به على أصحاب القول الأول، نعم الذين قالوا بأن المقصود هو الإخبار عن المستثنى منه بغض النظر عن المستثنى، لم يكن هو المقصود. فعلى هذا القول إذا أردنا أن نرد عليهم ماذا نقول؟ نقول لهم أين تذهبون؟ أين تذهبون؟ كلمة التوحيد هي أعظم كلمة، نعم، وعليها مدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. فلو طبقنا كلامكم عليها وش يكون؟ لا إله إلا الله، مضبوط؟ إذا كان المستثنى غير داخل في المقصود وليس منظورا إليه في الكلام، فإيش يكون الكلام؟ ها؟ إيه يكون الكلام الإخبار عن أنه لا إله، نفي الإلهية بإطلاق. وهل هذا هو التوحيد؟ أبدا. يعني من نفى، من أخبرني أنه لا إله، هل يكون حقق التوحيد؟ لا، لا بد من الشق الآخر، إلا الله. لا يكون محققا للتوحيد إلا بهذا. فهذا أقوى ما يرد فيه على أصحاب القول الأول بأن المقصود والمعتبر هو المنظور إليه في عملية الاستثناء، هو الإخبار عن القوم هؤلاء، النظر إلى المستثنى منه هذا. نعم. فمما يرد به عليهم هذا الكلام. فهمتم أصل المسألة؟ اتضحت لكم الآن؟ اقرأ كلام ابن القيم مرة ثانية. قال في البدائع ردا لقول يعني بدائع الفوائد، نعم، ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي. هذا الكتاب بدائع الفوائد هو عبارة عن مسائل وفوائد منثورة لا يجمعها نظام واحد، بعضها في اللغة وبعضها في العقيدة وبعضها يتعلق في قضايا تتصل بالتفسير وبعضها منوعة، فجمعت، جمعها ابن القيم رحمه الله، وكثير منها يبدو أنها فوائد كان يدونها هو، لأن بعض هذه القضايا اللي يذكرها نصا هي من كلام غير ابن القيم، كلام الزركشي مثلا وغير الزركشي العز بن عبد السلام نصا، وابن القيم ما يقول قال فلان ولا قال فلان، فالظاهر أنه كان يدون الفوائد التي كانت تمر به، نعم، فاجتمع عنده فوائد كثيرة في كتاب بدائع الفوائد، نعم، ثم بعد ذلك صار هذا يمثل كتابا في مجلدين كما تعرفون. وهذا اللي أقول لكم، لو تجمعون الفوائد فمع الأيام تتكاثر ثم يكون عندك منها ما شاء الله. نعم تفضل. قال إن المستثنى مخرج من المنفي، قال بل هو مخرج المنفي وحكمه. يقول ردا على من قال إن المستثنى مخرج من المنفي، يعني المنظور إليه هذا القول الأول، المنظور إليه هو المستثنى منه فهو المعتبر والمحكوم عليه. نعم. فهذا معنى الكلام. فهو يرد عليه قال بل هو مخرج من المنفي وحكمه، من المنفي يعني الأمرين، قلنا لكم القول الآخر يقول المنظور إليه هو الحكم وليس المستثنى منه، قلنا لا، هذا وهذا. نعم. فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. لماذا كانت لا إله إلا الله أعظم دلالة من الله إله؟ لأنك إذا قلت الله إله هذا لا ينفي أن يكون هناك آلهة أخرى، أخبرت عن إلهية الله عز وجل ولا ينفي. حينما تقول زيد كريم، هل هذا يعني أنه لا يوجد كريم غير زيد؟ لكن لو قلت لا كريم إلا زيد، فيش يكون الكلام؟ نعم، لا يوجد أحد إلا، نعم، ليس في البلد إلا هذا الولد. نعم. ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى بمعناه. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد. هذا الكلام قد لا يكون دقيقا، انتهى كلام ابن القيم، فهذا تعليق بعده، قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، يحتاج إلى تأمل ومناقشة، لأن الأقرب الله أعلم أنه يدخل فيه تقديرا ثم يحكم بخروجه عنه بإلا وما بعدها. واضح؟ يعني الأصل أنه داخل فيه لولا الاستثناء، فالاستثناء بين إخراجه منه. واضح؟ وهذا طبعا يختلف من العدد وغيره. فإذا قلت مثلا، إذا قال الله عز وجل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، في العدد قد تقول المقصود 950 سنة وانتهينا، أو المقصود 1000 ثم أخرجنا منها 50. هذا سبق في أصول الفقه. لكن في غير الاستثناء، في غير العدد، القضية لا تكون بهذا الوضوح. إذا قلت جاء الرجال إلا زيدا إلا زيد، نعم، إذا قلت هذا الكلام فهل دخل فيهم زيد حينما قلت جاء الرجال ولو تقديرا ثم بينت إخراجه بالاستثناء؟ نعم. أو أنه لم يدخل أصلا، لو قيل بأنه يدخل تقديرا في الكلام حينما قلت جاء القوم فدخل فيهم تقديرا فظهر بالاستثناء خروجه، والله أعلم. أظن واضح الكلام. جيد. قلت لا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك، وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار. فالموحد مخالف للمشركين في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله. قلنا لكم هذا، يعني لو قيد فهذا هو الواجب، لا معبود بحق إلا هو. أيوة. قال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا الله وحده. إلا لله وحده. إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. هذا صحيح. التوحيد يؤثر حتى في تفكير الإنسان وعقله، وهذا مشاهد. وصحة الاعتقاد لها أثر في صحة التصور والتفكير وسلامة البصيرة. كلما كان العبد أكثر توحيدا فإنه يكون ذلك اعتدالا في فطرته وسلامة فيها، ومتى ما سلمت الفطرة سلمت للإنسان التصورات، يعني بصر القلب. الإنسان له بصر في العين وبصر في القلب، فبصر القلب هو البصيرة. فإذا صح اعتقاده كان موافقا للفطرة، وإذا كان موافقا للفطرة صحت تصوراته لنفاذ بصيرته. نعم، وهذا مشاهد. الآن انظر إلى المسلمين وإلى غير المسلمين. شيخ الإسلام تكلم على هذا في بعض المواضع في بيان خصائص أهل السنة والجماعة، فذكر أن أهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم أكمل الناس عقولا، وبين هذا في الفرق بين أهل الإسلام وبين غيرهم الإسلام الصحيح. نعم، وماذا أثمر هذا الإسلام حينما تمسك المسلمون به من إقامة الدين والدنيا، وحينما تفسد العقائد تفسد تصورات الإنسان. وانظر إلى البيئات الصوفية، حتى من يحملون هم الدعوة من هذه البيئات الذين لم تسلم لهم العقائد ووقعوا في شيء من البدع، فإنك تجد مواقفهم مضطربة في القضايا التي الكبرى التي تحصل للأمة، تضطرب مواقفهم وتموج في كثير من الأشياء. وأما إذا صح اعتقاد الناس وكان لزومهم للسنة أكثر فإن ذلك ينعكس على بصائرهم. ولذلك لا تحتاج أن تعرف رأي فلان أو فلان أو فلان في القضية الفلانية اللي حصلت، ولا تحتاج تعرف رأي فلان وفلان وفلان في القضية، أنت تعرف رأيه مسبقا قبل أن يتكلم. بأي شيء عرفته؟ لأن هذا عنده لوثة في الاعتقاد أو في لزوم السنة أو نحو ذلك، فأثر ذلك لوثة في تصوره فيضطرب. واضح؟ وأما صاحب السنة الذي يلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد فإن ذلك يؤثر فيه إنارة البصيرة، وهذا مشاهد. فأنت لا تحتاج أن تعرف رأيه فيما يجري من الوقائع العظام في الأمة، وإنما تعرف ذلك ابتداء. ولهذا تجد أهل السنة كأنهم يتكلمون كأنهم يخرج ذلك من مشكات واحدة في المشرق وفي المغرب، في العصر الحديث وفي العصور الأخرى، كلامهم متحد حتى يظن الظان لأول وهلة أنهم اتفقوا عليه وتلقوه من شخص واحد من شيخ واحد. نعم، فنتج عنه هذا الاتفاق، ولم يكن شيء من ذلك إطلاقا، لكن لسلامة عقائدهم ولزومهم السنة صحت بصائرهم وسلمت، فكانت آراؤهم وأطروحاتهم إن صح التعبير صافية واضحة في كل ما يحصل. هذا ما يؤثره هذا الأمر، وأظن الكلام واضح ولا لا؟ هو هذا. قال ابن القيم: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. قال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. هو هذا. نعم، هو هذا. يعني إذا كان الإنسان يميل إلى المخلوق يركن إليه، يتوكل عليه، يتوكل على الطبيب، على الدواء، يركن إلى ذلك، إلى بعض المخلوقين في أن يعطوه أو ينصروه أو نحو ذلك، كان ذلك ضعفا في إيمانه. وهكذا الذي يتعلق بزوجة، الذي يتعلق بمال، الذي يتعلق بمركوب أو غير ذلك، نعم، فيتعلق به قلبه، فيكون ذلك سببا لتقديمه على أمر الله عز وجل، يكون ذلك نقصا في عبوديته، نقصا في إيمانه. وإن شئت فراجع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب العبودية، تكلم عن هذه القضايا بكلام جيد، وذكر ميزانا لهذه القضية، متى يسلم العبد من الوقوع في هذا الشراك. فقال ينبغي أن يكون هذا، يعني هذه الأشياء التي تميل إليها كثير من القلوب وتتعلق بها من حطام الدنيا، أن تكون بمنزلة الكنيف، بمنزلة الكنيف الذي يقضي عليه حاجته فقط، دون أن يكون هو مسخرا لهذا الشيء، نعم، فيركن إليه بقلبه ويتعلق به ويفوت أمر الله عز وجل بسبب هذه التعلقات، هذه مشكلة، نعم، وإنما يكون بمنزلة النعل التي يلبسها والكنيف الذي يجلس عليه لقضاء حاجته. هذا في كتاب العبودية، فراجعوا هنا. ما كيف هذا في كتاب العبودية، كتاب العبودية، نعم. قال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم. كلام البقاعي اللي أشار إليه قبل قليل، قال سيأتي كلام البقاعي في تفسيرها. إيه؟ فإن هذا العلم هو أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: لا لا لا، قال الطيبي، الطيبي قال هذا له حاشية على الكشاف مخطوطة في 12 مجلدا تقريبا. الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أل من أ من ألها إلهة، من ألها إلهة، أي عبد عبادة. فالإله يعني المألوه الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، هذا معنى الكلام. من ألها إلهة، أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء، وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وهذا للأسف تجده كثير حتى عند بعض من نشأوا في بيئة سنية، نعم، يلتبس عليهم هذا، فيستشكل الحكم على من جاء بشيء من النواقض، الحكم عليه بالكفر، يقول كيف يكفر وقد قال لا إله إلا الله. نقول جاء بلا إله إلا الله ولكنه نقض لا إله إلا الله، نعم، فدعا غير الله عز وجل، نعم. وما شعروا أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، يعني بتوحيد الربوبية، ما عندهم إشكال في توحيد الربوبية. لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض، قلنا الله، فما عندهم إشكال في هذا، أن الرازق الخالق المحيي المميت هو الله، هذا يعرفه أهل الإشراك، وإنما كانوا يعبدون هذه المعبودات بزعمهم لأنها تقربهم إلى الله زلفى، نعم، فيرون أن الله عز وجل هو أكبر هذه الآلهة وأعظم هذه الآلهة، وهي وسيلة إليه، وهي وسيلة إليه، نعم. ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع كما قال تعالى، كما بعض عباد القبور جاء يطوف بالكعبة، نعم، فعثرت امرأته، عثرت وسقطت، فهي معتادة، فلما سقطت قالت يا بدوي، فقال هذا الرئاسي، يعني لا تقولين هنا يا بدوي، هذا الرئاسي، يعني هذا كبير الآلهة هنا، قل يا الله، يعلم امرأته أن لا تقول يا بدوي، وهي طوف الكعبة لما سقطت، هذا الرئاسي، يعني قل يا الله، هذا الكبير كبير الآلهة هنا، ما تجين تقولين يا بدوي هنا، يا بدوي هناك، هذا الرئاسي، هذا العقل بالله عليك، هذا وش الفرق بينه وبين اللي يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما الفرق؟ ما في فرق. نعم. كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة، فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده. معنى هذا الكلام دلالة التضمن ودلالة المطابقة في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يريد أن يقول دلالتها على هذا دلالة التضمن. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ أو الكلام على بعض معناه، ودلالة المطابقة هي دلالته على كل، على جميع معناه، أن يكون مطابقا له. أما إذا دل على بعض معناه فهذا دلالة التضمن. فهنا يقول وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها. عندكم كذا الإلهية في جميع النسخ؟ في أحد عنده شيء ثاني؟ ها؟ كيف؟ الكلام هذا كله موجود عندي. أحسن. طيب، فدلالتها على نفي الإلهية ممكن على كل حال، وعبادتها ولو قيل فدلالتها على نفي الآلهة وعبادة هذه الآلهة، ويصح الإلهية على كل حال، وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة، يعني دلالتها على أحد الأمرين، إفراد الله بالعبادة هذه دلالة تضمن، دلالتها على نفي ما سوى إلهية ما سوى الله عز وجل هذه دلالة تضمن، دلالتها على مجموع الأمرين هذه دلالة مطابقة. واضح؟ لأنها اشتملت على قضيتين، نفي الآلهة الباطلة وإثبات الوحدانية لله عز وجل، إلهية الحقة له سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله تحتها كم شيء؟ نفي وإثبات. فدلالتها على أحد الأمرين هو دلالة تضمن، دلالة على بعض المعنى. واضح؟ ودلالتها على الأمرين معا في آن واحد هذه تسمى دلالة مطابقة. مثل إذا قلت هذا المسجد وقصدت به المحراب مثلا، فهذه دلالة تضمن. وإذا قلت المسجد وقصدت به الفناء، إذا قلنا حد المسجد هو ما أحاط به سور المسجد، قصدت به الفناء، فهذه دلالة تضمن. وإذا قلت المسجد وقصدت به الجميع، فهذه دلالة مطابقة. هذا المعنى. نعم تفضل. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من كل حال الشروط, شروط لا إله إلا الله تجدونها فصلها العلماء وتكلموا عليها, الشروط السبعة, ومن زاد شرطا ثامنا راجع مثلا معارج القبول, نعم تجدها في النظم في السلم وفي الشرح أيضا تجدها في غيره. نعم. وأما من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف أو حجة عليه بلا ريب. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها, وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه, فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى, وهؤلاء المشركين أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة, بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى. مش أكثرهم يلا مش حالك أقرأ. ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم بخلاف حال المشركين الأولين, فإنهم يشركون في الرخاء, وأما في الشدائد فإنهم يخلصون لله وحده كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فبهذا تبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم. وقوله يكفي هذا على كل حال. شوفوا خبر عكرمة حينما ركب البحر فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح, فركب ذاهبا إلى الحبشة, فماذا حصل؟ اضطرب بهم البحر وماج, فقال فنتداعى من في السفينة إنه لا ينجيكم إلا الله. فقال في نفسه إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله, لله علي, إن أنجاني الله لا أذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولضعن يدي في يده ولأجدنه رؤوفا رحيما. نعم. وفي قوله تبارك وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فكانوا يعرفون. لكن اقرأ كتاب مثل كتاب الشيخ محمد أحمد باشميل اسمه إيش الكتاب في التوحيد, كتاب صغير في التوحيد في العقيدة, ما تعرفون الكتاب؟ كتاب لطيف جيد صغير. الحاصل أنه موجود الكتاب متداول مطبوع, ذكر فيه بعض الحوادث والوقائع التي حصلت معه, هم في البحر وتكاد تغرق السفينة وهؤلاء ينادون يا جيلاني يا فلان يا فلان يا فلان, وحينما قال لهم ذكرهم بالتوحيد وأن الله هو الذي ينجي من الكروب كادوا أن يلقوه في البحر وهم يدعون الإسلام. وأولئك أهل الإشراك الصريح الواضح حالهم ما سمعتم. نعم. اسمه أظن هكذا نفهم التوحيد أو شيء من هذا القبيل. هاكل حل. ها كيف نفهم التوحيد؟ ها لطيف, رسالة جيدة للغاية. هما رسالتان يعني أنصح بتوزيعها على هالقبوريين وكذا. في رسالة كتبها أحد الإخوان المصريين صغيرة اسمها إيش كنت قبوريا أظن, لطيفة جدا. لا لا لا. وفيه رسالة أخرى هذه للشيخ باشميل الأستاذ محمد أحمد باشميل اسمها كيف نفهم التوحيد أظن, رسالة لطيفة صغيرة تصلح توزع. نتوقف عند هذا إذا حد أخوان يحب يمشي واللي عنده سؤال. نعم. لا لا لا لا ما له علاقة بالاستثناء المتصل ولا المنفصل. نعم. وإنما الكلام في قضية المستثنى منه, هل المقصود النظر إليه والحكم عليه مع صرف النظر عن المستثنى فهو مسكوت عنه؟ القول الأول المستثنى مسكوت عنه لم نتعرض له بحكم لا بسلب ولا بإيجاب. واضح؟ هذا القول الأول. فهو يرد على القول الأول يقول لو كان الأمر كذلك كان إذا قال الواحد لا إله إلا الله يكون إلا الله مسكوت عنه، فلا تكون هذه الكلمة دالة على التوحيد. كيف يكون مسكوت عنه اللي هو المستثنى؟ نعم. بقي عندكم شيء؟ نعم. لا لا، أي عبد عبادة، عبد عبادة. هو يريد أن يصرف الكلمة، يقول الإله هو المعبود من آلهة عبد إلهة عبادة، فهو إله أي معبود. آلهة مو بالله، آلهة فلان، آلهة زيد إلهة يعني عبد عبادة. وتقول الله مألوه يعني معبود. نعم. بعضهم يقول أله يأله يعني عبد، عبد يعبد، أله بالفتح، يأله يعني عبد يعبد. والإلهة هي العبادة، والتأله هو التعبد. نعم. بقي شيء؟ لا لا، مهو بأوليها. إيش أوليها؟ تبغى تقرأ الكلمة اللي عندك ولا إيش؟ تبغى تبنيها المجهول يعني؟ ما في إشكال. أوليها يعني عبدة. صلى الله عليه وسلم.